فلان ند فلان أي ضده، ويعني يماثله، فكأنهم يعتقدون أن الأصنام آلهة تعادل الله تعالى، يعتقدون فيها النفع والضر، بدليل أنهم كانوا يتقربون إليها بالذبائح، يذبحون لها من دون الله. يعني كذلك زينا لكل أمة عملهم. والعجيب أننا في القرن 21 أو القرن 23، ومع ذلك تجد من يعبد الأصنام. يعني هنا في القرن 21 أو في القرن 15 الهجري، ومع ذلك إلى وقتنا هذا تجد أذكى الناس في اليابان وما جاورها يعبدون يعني آلهة من دون الله. تعجب من ضلال في عقول، كما قال شيخنا رضي الله عنه، كما قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني يصنعون الذرة ويصنعون أشياء يعجز معظم الناس عن مثلها، وعند الآخرة وعند العقيدة تجدهم ألف صفر على الشمال، سبحان الله. لكن الإنسان يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم إنهم يحبون هذه الأصنام كحب الله تعالى، يحبونهم كحب الله، أي يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله. يعني كما يعتقد المسلم في الإله الواحد الأحد الفرد الصمد، ترى هذا يعتقد في الصنم إن كان من حجر أو شجر أو نحاس أو حديد أو حيوان أو طير، أي إله يتصوره يحبه كما يحب المؤمن ربه، سبحان الله. وقال الزجاج: يحبون الأصنام كما يحبون الله، لأنهم أشركوها مع الله، لأنهم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسووا بينهم وبين أوثانهم في المحبة. يبقى التشبيه إما على تشبيه حب الأصنام من الكفار، يعني حب الأصنام كحب المؤمنين الله، أو التشبيه أنهم يحبون الله مع حبهم للأصنام، يسوون بينها وبين الله تعالى، لأنهم جعلوها شركاء لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أثبتوا وأدوموا على حبه، لأنهم لا يختارون على الله ما سواه. والمشركون على العكس، إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني. يعني لو واحد مثلا يعبد شجرة، إذا وجد حجرا ترك الشجرة وعبد الحجر الأحسن، لو وجد مثلا زجاجا أو بلورا رمى الحجر وعبد الزجاج والبلور، وهكذا. يعني كلما رأى شيئا في ذهنه أحسن من الأول رماه واتخذ غيره. لكن المؤمنين ثابتون على حب الله تعالى، ليه؟ لأنهم يعلمون أنه لا إله غيره، وأنه الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال قتادة، ده تفسير آخر: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى في وقت الشدة، كما أخبر الله عز وجل عنهم فقال في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني حينما يركبون السفن والأفلاك، حينما يصابون برجة البحر وهيجانه ويكادون يغرقون، تجدهم ينسون الله تعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أن فطرتهم فطرة التي تعرف الله تعالى من الأزل في عالم الذر تنادي تقول يا الله يا الله، ينسى الصنم تماما، كما قال الحق سبحانه في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، يعني ظنوا أن الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يعرفون غيره ولا ينطقون بغيره، يقولون يا رب يا رب أنقذنا، ما يناديش أي صنم ولا يخطر على باله الصنم أصلا. ليه؟ لأن فطرته الداخلية كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فالفطرة هي التي تنادي في وقت الشدة. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، كما قال في سورة العنكبوت. والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، لكن الكافر مزبزب في الرخاء يشرك مع الله، وفي الشدة يخلص لله: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض غير الحق، يرجع للشرك مرة زي ما قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعوا للشرك مرة أخرى. زي ما قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ليه؟ لأن الكافر ليست عنده ركيزة إيمانية يرتكز عليها، القلب ده خاوي أسود عياذا بالله، أسود كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، أسود مرباد، أسود شديد السواد، كالكوز مجخيا، يعني زي الكوز المنكوس. الكوز المنكوس ده لو حطينا فيه حاجة تنزل، يبقى قلبه فارغ، لا يستقر فيه شيء، كالكوز المنكس، أعاذنا الله من ذلك. قال سعيد بن جبير: إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في الدنيا على رؤية الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم، فلا يدخلون لعلمهم أن عذاب جهنم على الدوام. ثم يقول للمؤمنين وهم بين أيدي الكفار: إن كنتم أحبائي فادخلوا جهنم، فيقتحمون فيها، فينادي مناد من تحت العرش: والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني أن الكافر حتى في يوم القيامة يعصي أمر الله تعالى، والمؤمن يوم القيامة لو أمر أن يقتحم النار لاقتحمه امتثالا لأمر الله تعالى. لأنه يعلم أن النار ستكون عليه بردا وسلاما، كما قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. فالمؤمن لو قيل له ادخل الجهنم يدخل جهنم ويقتحمها امتثالا للأمر، لكن الكافر لا يرضى بذلك، لا، يعني بمعنى أنه يعصي أمر الله تعالى فيسقط في الاختبار. ليه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، فمهما أمرهم امتثلوا ولو في دخول النار. والذين آمنوا أشد حبا لله، وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه، ومن شهد له المعبود سبحانه بالمحبة كانت محبته أتم، كما قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالمؤمن أشد حبا لله، ليه؟ لأن الله سبقت محبته له، فهو محبوب عند الله، ولذلك هو أشد حبا لله من الكافر، لأن المؤمن ثابت على حب الله، أما الكافر مذبذب، يحب صنما فإذا رأى صنما أعجب منه أحسن رماه وأخذ إيه؟ غيره. ثم قال: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بالتاء، وقرأ الآخرون بقية القراء بالياء: ولو يرى الذين ظلموا. وجواب لو ها هنا محذوف، أي لرأيت أمرا عظيما، ويحذف الجواب قال: لتذهب النفس فيه كل مذهب. ومثله كثير في القرآن، كقوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. يبقى جواب لولا لو جواب لو محذوف، وهذا أعظم بالنسبة عندنا في البلاغة يعني. فمن قرأ بالتاء ولو ترى الذين ظلموا، أي ولو ترى يا محمد، وطبعا الخطاب له صلى الله عليه وسلم ولغيره ولكل من يتأتى منه الخطاب. ولو ترى يا محمد الذين ظلموا أنفسهم من شدة العذاب يوم القيامة، يعني لرأيت أمرا عظيما، يعني فوق الوصف. قيل معناه: قل يا محمد، برضو ده قل تاني، قل يا محمد لهم: أيها الظالم، لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في شدة العقاب، لأن الشرك ظلم عظيم كما أخبر الله، أيها الظالم لو ترى الذين ظلموا أو أشركوا في شدة العقاب لرأيت أمرا فظيعا. ومن قرأ بالياء: ولو يرى الذين ظلموا، أي ده إخبار عن حال الظالمين، ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب، أو لو رأوا شدة العذاب، شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب، يعني عيانا ويدخلون النار، لعرفوا مضرة الكفر، وأن ما اتخذوا من الأصنام لا ينفعهم. ولذلك يوم القيامة ربنا أخبر عن الظالم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الكلام ده هيقول الظالم فين؟ في النار. وهيقول تاني: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ده إخبار عن حال الكفار يوم القيامة وعند دخولهم النار. لذلك يلعن بعضهم بعضا، يشتموا بعض، يعني الأتباع يشتمون المتبوعين والمتبوعون يشتمون الأتباع. وقوله تعالى: إذ يرون العذاب، قرأ ابن عامر بضم الياء: إذ يرون العذاب، بالبناء للمجهول، إذ يرون العذاب. أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي يرون بأن القوة لله جميعا، أي معنى لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعا، لأن الله تعالى خالق كل شيء كما قال الله خالق كل شيء، القوة من الله. ولذلك قال: وما النصر إلا من عند الله. قد كان لكم آية في فئتين التقت: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، لأن القوة له والنصر من عنده. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. حينما يلقي في قلوبهم الرعب تخور قواهم وينتصر عليهم المسلمون حتى ولو كانوا قلة في العدد والعدد. وقرأ أبو جعفر ويعقوب: إن القوة لله جميعا، قرأ يعني: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا. وإن الله شديد العذاب، يعني بالكسر في الاثنين: إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، على أن الجملة دي استئنافية. والكلام تام عند قوله: إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. بعدين يقول: إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب سبحانه وتعالى. والجواب مضمر، أي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يرون أمرا فظيعا عظيما. بعدين يستأنف يقول: إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب. ثم قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذا في يوم القيامة حين يجمع الله القادة والأتباع، القادة اللي هم الكبراء السادة والكبراء، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. فالسادة والكبراء يقول عنهم القرآن إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، السادة والكبراء يتبرؤون من الإيه؟ المتبوعين، فيتبرأ بعضهم من بعض. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، زي ما قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. وقال السدي هم الشياطين يتبرؤون من الإنس، الشياطين يتبرؤون من الإنس لأن الإنس تبعوا الشياطين لأنهم لم يمتثلوا نهي الله، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلما هم مشوا وراء الشيطان، الشيطان هيخطب عاد ايه خطبة في جهنم اللي هي ايه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. والمصرخ اللي هو إيه؟ المنقذ، يعني ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي. لأن الصارخ كان زمان في عند العرب كان لما يبقى فيه مصيبة حل على البلد كان إيه يرفع الثوب بتاعه ويقول إيه انتبهوا فجاءكم العدو وجاءكم كذا وجاءكم كذا، ده اسمه الصارخ، ويصرخ زي اللي عندنا احنا نقول جاية ولا جاية يعني. هذا الصارخ ده يعني انذار بالايه بالمصيبة اللي جاية. فهو ابليس بيقول لا نقدر اصرخ وانقذكم من النار ولا انتو، احنا هنزعج مع بعض. الحمد لله الذي عافانا. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، أعاذنا الله. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وزال قال لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني أنا قلت لكم تعالوا جيت بس أنا مسكت حد من إيه من إيده، مجرد النداء بس تعالى جيت تجري، يعني أنا ما مسكتكش من إيدك وجريتك، لا ده أنا مجرد بس إيه شورت لك جيت تجري وراي، عمل لك إيه يبقى أنا وأنت هنا، أنا وأنت في الهوى سوا. فأدي معنى التبرئة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب عيانا عاد خلاص. وتقطعت بهم الأسباب، وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب، أي الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني الأصدقاء في الكفر يتبرأ بعضهم إيه من بعض، لكن المؤمن لا، المؤمن يأخذ بيد أخيه ويدخل الجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المجرم يسوقه تسوقهم الملائكة بالسياط جماعات جماعات حتى يدخلوا النار، لكن المؤمنون يفدون إلى الله وفدا مكرمين مكرمين. لكن هؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض، وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت عنهم الوصلات التي كانت بينهم من القرابات والصداقات، وصارت مخالتهم عداوة، يعني الصداقة صارت عداوة. وقال ابن جريج وتقطعت بهم الأرحام. ابن جريج قال الأسباب هنا أسباب الصلة، يعني أي الأرحام، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسأل. وقال السدي وتقطعت بهم الأسباب، يعني الأعمال، الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. ليه؟ لأن الكافر يعمل الأعمال الحسنة ويظن أنها تنفعه في الآخرة، فإذا جاء في الآخرة لم يجد شيئا. ولذلك القرآن شبه أعمال الكفار الأعمال الحسنة، شبهها بالسراب والرماد والزر الهباء. والذين كفروا أعمالهم كسراب، الأعمال الصالحة خلي بالك، لكن الأعمال أعمال الشرك والكفر دي، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، دي أعمال الكافرين الأعمال الشر. لكن الأعمال الصالحة قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، لأنه عندهم صلة أرحام وعندهم صدقات وعندهم أشياء كثيرة من الخير يعملونها، يعني ينفقون على اليتامى والمساكين كما تفعل أنت، ويظن أن هذا سينفعه في الآخرة. فالقرآن قال له لا، أنت ده يوم القيامة هتبقى مخدوع زي العطشان اللي ماشي في الصحراء ويجد يعني ظاهرة السراب، ينظر أمامه كده يجد بحار يجري عشان يشرب، كل ما يجري لا يجد شيئا، يمشي تاني السراب موجود يجري وراه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لغاية ما ينقطع نفسه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا خالص، ما فيش أي شيء، سراب. هو يفكر ان ماء بحار يجي، ماء الارض يابسه مريده، ويبص تاني يلاقي كذلك حتى يموت. والتاني مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، ده تشبيه تاني، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء. يعني أعمال الكافر الحسنة زي اللي بيمسك الرماد وينشره كذا، كرماد اشتدت به الريح في يوم شديد شديد العصف، في يوم عاصف لا يجد شيء. طبعا رماد زر في هواء شديد يبقى لا يجد منه شيئا، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والتشبيه الثالث وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كالهباء المنثور. الهباء الذرات التي لا تظهر إلا في شعاع الشمس أو شعاع الكهرباء، يعني من غير شعاع ما تشوفش، الكون ده مليان ذرات الهواء. يعني أنت لو عملت الكشاف كده بالليل تجد ذرات كده خفيفة جدا، أهو أعمال الكافر الصالحة تصير هكذا، يعني هي في وهمه أن هي هتنفعه لكن هو يوم القيامة لا يجدها أصلا. ليه؟ لأنها تشبه الهباء المنثور وتشبه الرماد الذي نسر في يوم شديد الريح. هذا معنى وتقطعت بهم الأسباب، يعني من ضمن الأسباب الأعمال. وبعضهم بيشتري عادي، يشتري قراط وقراطين وثلاثة في الجنة ما شاء الله، يعني حاجز برضو يجي في الآخر يلاقي كل الورق اللي معاه ده زور ولا أي حاجة، ملهش ولا موضع صوت، مش قراط ولا اتنين، ملهش حاجة. قال ليه؟ طيب وأصل السبب ما يوصل به أو ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة، هذا معنى السبب. فالعمل سبب في دخول الجنة، لكن مدام أصل العمل اللي هو الإيمان غير موجود يبقى السبب لا يصلح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة عن عبد الله بن جدعان، وكان ابن عمها، يعني قالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان يقري الضيف ويطعم الجائع ويغيث الملهوف، فهل ينفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى إذن هذه الأعمال الصالحة لا تنفعه بشيء، لكن من عدل الله أن الله يجازيه عليها في الدنيا من كثرة أولاد وكثرة مال وكثرة وصحة وعافية، يعني حتى لا يكون له عند الله شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هو علشان ما يكونش له شيء في الآخرة فيجازيه الله بها فين؟ في الدنيا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خلاص، يبقى هو أخذ حقه في الدنيا. ولا يظلم ربك أحد. ولذلك يقال للحبل سبب وللطريق سبب، لأن الحبل لولا الحبل ما تقدرش تشرب من البئر. لو في بئر وانت عطشان ومعكش انت حبل ودلو، يبقى الحبل والدلو سبب في نزع الماء من البئر. هذا معنى ان الحبل يقال للحبل سبب، فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل. والطريق أيضا سبب يوصلك إلى إلى ما تريد. هنا السبب، سبب الكافر مقطوع، تتقطع به الأسباب، تتقطع عنه الأسباب، يعني ليس هناك شيء يوصله إلى الجنة، لا إيمان ولا عمل. إن كان في عمل ما فيش إيمان، ولذلك تتقطع به الأسباب. وقال الذين اتبعوا، يعني الأتباع الذين اتبعوا السادة والكبراء الضالين المضلين، وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا رجعة إلى الدنيا، الكرة هي المرة، يرجع مرة تانية، فنتبرأ منهم، أي من المتبوعين، كما تبرأوا منا، يعني زي ما قلنا عاملهم المعاملة بالمثل، يعني زي ما تبرأوا مننا هنا في الآخرة، يريد نرد إلى الدنيا ونتبرأ منهم قبل ما نموت تاني. ودايما الكافر يتمنى أن يرد إلى الدنيا مرة أخرى، كل الكفار على هذا، و ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كذابون دجالون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. بعد المعاينة ورؤية النار ورؤية البعث، لأن الله علم منهم أزلا أنهم لن يؤمنوا لا في الحال ولا في الاستقبال، حتى ولو ردوا مرة أخرى، لأن الله علم منهم ذلك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، مش هيحصل. شوف الردع، كلا، إنها كلمة هو قائلها. هو كل مرة هيقول كده. خلي بالك، يعني لو الكافر رد إلى الدنيا ومات ورأى النار الجنة والنار، ورد إلى الدنيا ومات، برضو اللي فيه مفيش فايدة. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني أن الكافر كافر عن جدارة، يعني واخد 100% كفر مهما رأى من الجنة والنار والملائكة والحساب. برضو لو رجع هو الكافر. عشان برضك تعرف نعمة الإيمان والإسلام، دايما تحمد الله تعالى ليلا ونهارا وفي كل لحظة تمر بك، لأن هذه نعمة، يعني لا تدانيها نعمة. يعني لو سجدت منذ البلوغ إلى النفخ في الصور، مش حياتك إن كانت 60-70-80 سنة 100 سنة، لا، لو سجدت منذ أن بلغت إلى النفخ في الصور، يعني ما قمت بشكر هذه النعمة. لينظر إلى هذه الآيات القرآنية التي تخبر عن حال الكفار. كما قال سيد أحمد الدرديز رضي الله عنه: اللهم لا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تحرمنا من سرك الأبهى المزيل للعمى. يا رب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، أي من المتبوعين، كما تبرأوا منا اليوم يوم القيامة. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله تعالى أعمالهم حسرات عليهم. الأعمال التي كانوا يظنون أن فيها النجاة فلم يجدوا منها شيئا. كذلك يريهم الله، وقيل يريهم الله كتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم حسرات، أي ندامات عليه. والحسرات جمع حسرة. قيل يريهم الله ما ارتكبوا من السيئات فيتحسرون لما عملوا، يعني لما عملوا السيئات، يتحسرون على عمل السيئات ويتمنون أن يردوا ليعملوا الصالحات، كما قال الله حتى إذا جاء أحد الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لأنه عمل سيئا. وقيل يريهم المولى بالنسبة للأعمال، يعني ما تركوا من الحسنات فيندمون على تضييعها بسبب الكفر، لأنهم عملوا الصالحات لكن الكفر أضاعها، لأن شرط القبول إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك هم يعني تركوا الحسنات فيندموا على تضييعها، ويرتكبوا السيئات فيتحسروا لما عملوها. وقال ابن كيسان إنهم أشركوا بالله تعالى الأوثان رجاء أن تقربهم إلى الله عز وجل، كما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زل. فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا، تحسروا على فعل السيئات وندموا على ما فاتهم من من فعل الحسنات. قال السدي ترفع لهم الجنة للكفار فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى. ليه؟ لأنه معروف أنه في سؤال منكر ونكير في القبر، حينما يسأل الإنسان، حينما يسأل المؤمن من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، هيجاوب ربي الله ودين الإسلام ونبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول له الملكان انظر إلى منزلك في النار، قد أبدلك الله مكانه منزلا في الجنة. والكافر على العكس يقول لا أدري من ربك، لا أدري ما دينك، لا أدري ما تقول في الرجل أجبر، لا أدري. فقال الملك يقول لا دريت ولا تليت، ويضربه بسلسلة من حديد لو ضرب بها الجبل لصار رمادا، أعزنا الله. ثم عشان يحسر أكثر قل هذا منزلك في الجنة، قد أبدلك الله مكانه منزلا في النار. هذا معنى كلام السد هنا. السد بيقول ترفع لهم الجنة الكفار عشان يوريهم المنازل اللي كانت معدة لهم لو كانوا مسلمين، فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا، فيقال لهم تلك مساكنكم لو أطعتم الله تعالى. عشان كل ده في معنى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، عشان تعود عليهم بالحسرات لأنهم فعلوا السيئات وخاصة الشرك وتركوا الطاعات. فلو تركوا الشرك وآمنوا وعملوا الصالحات لدخلوا هذه المنازل، فيتحسرون على ذلك. قال ثم تقسم يعني هذه المنازل منازل الكفار بين المؤمنين، فذلك حين يندمون ويتحسرون الكفار، لأن منازلهم أخذها المؤمنون. وزيادة على ذلك بعد هذه الحسرة على الأعمال وما هم بخارجين من النار، لأنهم يكونون خالدين فيها أبدا، أعاذنا الله. وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يقول الشيخ البغوي رحمه الله نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج، فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. ليه؟ لأنهم إيه؟ كما قال لهم القرآن: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. والقرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهنا القرآن عرفهم طبعا إيه الحلال وإيه الحرام. يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا، بدل ما تحرموا من الحرث والأنعام، ده حلال وده حرام، والبحيرة والسائبة الوصيلة كانوا إيه يعني يشقوا أذن الأنعام، خلاص دي تقعد كده لا حدش يذبحها ولا يأكلها ولا يركبها لغاية ما تموت. البحيرة دي يشق الأذن، بيقول لك إيه بحيرة يعني زي ما يقول وقف، وقف للأصنام. ما جعلهم بحيرة ولا سائبة، السائبة اللي هي تترك ترعى حيث شاءت لا ترد عن مرعى، لأنه دي تبع الآلهة، مرخص لها يعني أنها تخش على أي زرع تأكل، فدي تبع إيه الآلهة، خلاص يبقى اسمه اسمها إيه سائبة، خلاص يعني لا حد يركبها ولا حد يذبحها ولا حد يردها عن مرعى. والوصيلة برضو نفس الإيه نوع برضو من الأنعام، حينما يعني تلد الناقة ذكر ثم ذكر ثم ذكر، يقول لك إيه وصلت أخاها، الناقة يعني وصلت أخاها. والحام برضو الذكر الإبل لما يولد منه 10 أبطن يضرب 10 نياق مثلا، يقول لك حمى ظهره، خلاص برضو ده تبع الإيه كل ده تبع الآلهة، كل الأنواع دي تبع الآلهة، تبقى زي الوقف لا حد يركبها ولا يستعملها في أي منفعة، وترعى حيثما شاءت ولا أحد إيه يعني يأخذ منها أي شيء ولا اللبن حتى. لكن هنا هم طبعا هم يحرمون يعني نحرها أو ذبحها، ما يرضوش حد إيه، لكن الحلال ما أحله الشرع طيبا. ولذلك القرآن أجمل، يقول: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني لم يأذن الله لكم بل على الله تفترون. فالحلال ما أحله الشرع حلالا طيبا. قيل الطيب ما يستلذ وما يستطاب، يعني الإنسان يراه طيبا ولذيذا، هذا هو الحلال الطيب. والمسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام. المسلم يعني يستطيب الحلال يراه طيبا ويستلذ به إذا أكله، ويعاف الحرام يعني نفسه لا تميل إليه لا من قريب ولا من بعيد، يقول لك هذا حرام لا يجوز لي أن أخذ منه شيئا. وقيل الحلال الطيب، قال هو الطيب الطاهر، الطيب الطاهر، أما النجس طبعا كالدم والخنزير هذا إيه يعتبر خبيث، يعد خبيثا نجسا. يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب بضم الطاء، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والباقون بسكونها خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بتسكين الطاء مع القلقلة، يعني خطوات. وخطوات الشيطان أي آثاره وزلاته، يعني ما تمشيش وراء زلات الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يوقعك في الزلل. وبعدين هو عشان يوسوس ويدل الإنسان بغرور فسمها خطوات، يعني يقول احنا حتة حتة، يقول لك تعالى شوية، كمان جرب، كمان، لغاية ما ينزلك في الايه، في الغويط تحت، عزم الله. خطوات الشيطان، وقيل خطوات الشيطان هي النذر في المعاصي، النذر في المعاصي، يعني واحد مثلا ينذر أنه إن حصل له كذا يشرب خمرا مثلا، أو ينذر أن يقتل فلانا، أو أن يأخذ مال فلان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن ضمن خطوات الشيطان النذر في المعصية، لأن العرب يعني المشركين كانوا ينذرون المعصية. وقال أبو عبيدة: خطوات الشيطان هي المحقرات من الذنوب، هي المحقرات من الذنوب، برضو هي خطوات، يعني الإنسان يسهل له الشيطان فعل الصغائر، فإذا سمح لنفسه بفعل الصغائر ارتكب الكبائر. هي خطوات، يقول هذه لا شيء فيها، هذه تغفر بالوضوء وتغفر بالصلاة وتغفر بالحج وكذا، فيرتكبها. ثم بعد ذلك مدام سمح لنفسه بارتكاب الصغائر يرتكب الكبائر. ولا تتبع خطوات الشيطان. قال الزجاج: طرقه، طرق الشيطان، وما أكثرها. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة، وقيل مظهر العداوة، وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم، وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. يبقى ظهرت هنا العداوة فين؟ في عدم السجود لسيدنا آدم. لو كان حبيبا له لسجد، لكنه لما عاداه وحسده تكبر عليه، وهذه العداوة. ثم إنه يعني غر سيدنا آدم ليأكل من الشجرة، فدلاهما بغرور، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، يعني تعالوا بس إن كنتوا عايزين تقعدوا في الجنة أنا أوريكم شجرة الخلد، علشان إن أكلتوا منها تقعدوا فيها. وقاسمهم، حلف لهم انه انه من الناصحين، وقعد يدرج سيدنا ادم والسيدة حواء لغايه ما جعلهما ياكلان من الشجر. يبقى ظهرت هنا العداوه، ولذلك قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال: وابانا كلمة مبين يعني أبان يكون لازما ويكون متعديا. ثم ذكر عداوة الشيطان بقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذه العداوة. قال السوء أي بالإثم، يأمركم بالإثم، وأصل السوء ما يسوء صاحبه، وهو مصدر ساء يسوء سوءا ومساءة، أي أحزنه، لأن المعصية تحزن المؤمن حينما يقع فيها. وسميت السوءة سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان ويحزنه. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهم، فسميت السوءة اللي هي العورة يعني سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان يعني يحزنه. وسوأته فساء أي حزنته فحزن. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، قالوا المعاصي وما قبح من القول والفعل. كلمة الفحشاء يعني بتشمل كل قبيح من أقوال أو أفعال، وهو مصدر كالسراء والضراء. روى باذان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد، والسوء من الذنوب ما لا حد فيه. ده تفسير مين؟ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحد، اللي هي الكبائر التي فيها الحد، يقال لها الفحشاء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بل والسوء من الذنوب هو ما لا حد فيه. وقال السدي هي الزنا، الفحشاء هي الزنا، لأن الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش. وقيل هي البخل، وسمى الله تعالى البخل فحشاء في سورة البقرة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. ويتاني كمان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من ضمن أسباب العداوة عداوة الشيطان أنه يأمر بالفحشاء ويأمر بالسوء، والقول على الله بغير علم، وأن تقولوا على الله من تحريم الحرث والأنعام، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. لأنهم كانوا يتقربون إلى الآلهة بهذه الأشياء. ثم إن القرآن قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قيل هذه قصة مستأنفة، والهاء والميم في وإذا قيل لهم كناية عن غير مذكور، وإذا قيل لهم يعني أي كافر أو أي متعدي لحدود الله أو أي تابع لخطوات الشيطان. نروي عن ابن عباس قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام، فقال رافع ابن خارجة ومالك ابن عوف قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا خيرا وأعلم منا. فأنزل الله تعالى هذه الآية كما في تفسير الطبري: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. وقيل الآية متصلة بما قبلها وهي نازلة في مشركي العرب وكفار قريش، والهاء والميم عائدة إلى قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، اللي هم المشركون يعني المشركون. قالوا بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام. وقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هم وجدوا آباءهم يعبدون الأصنام، فقالوا خلاص إحنا نقعد إيه يعني نعبدهم كما كان يعبد آباؤنا. وقيل معناه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، في تحليل ما حرموه على أنفسهم من الحرس والأنعام والبحيرة والسائبة. والهاء والميم عائدة إلى الناس، وإذا قيل لهم أي الناس، عائدة إلى قوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قالوا أي الناس أو المشركون أو أي كافر، قالوا إيه؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قرأ الكسائي: بل نتبع، بإدغام اللام في النون، بل نتبع، ما ينطقش اللام، يعني الكسائي بيدغم اللام في النون، بل نتبع، بل نتبع حرف واحد بس. وكذلك يدغم لام هل وبل في التاء والثاء والزاي والسين والصاد والطاء والظاء، إذا وقعت بعد لام هل وبل، ده الكسائي. ورفق حمزة في التاء والثاء مع الكسائي يعني والسين، يعني لم لا يفصل بين الايه الحرفين، وانما يجعلهما حرفا واحدا. بل نتبع ما ألفينا، اي وجدنا عليه آبانا، من التحليل والتحريم. قال الله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي كيف يتبعون آباءهم وآباؤهم لا يعقلون شيئا. والواو في أولو واو العطف، ويقال لها واو التعجب، دخلت عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا. وهذا لفظه عام ومعناه الخصوص، يعني أي لا يعقلون شيئا من أمور الدين، لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا كما قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا يهتدون، ولا يهتدون إلى الصواب، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم علما وعملا، نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.